والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الصنف الثالث الذين زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس واستعدادها لفيض العلوم والمعارف عليها. تقدم الحديث عن الصنف الأول وهم نفاة الحكم والتعليل، وعن الصنف الثاني وهم القدرية النفاة الذين يثبتون نوعا من الحكمة والتعليل لا يقوم بالرب ولا يرجع إليه بل يرجع لمحض مصلحة المخلوق ومنفعته. شرع المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث عن الصنف الثالث وهو ما قبل الأخير، وهم الذين زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس. تقدم أن العبادة المأمور بها هي التي تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، وأن العبادة لا تسمى عبادة إلا بتوفر شروطها وأركانها. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، ولا بد أن يتوفر في العبادة أصلان: الأصل الأول الإخلاص لله جل وعلا، الأصل الثاني متابعة السنة. وبدون هذين الأمرين أو أحدهما لا يقبل العمل. والعبادة المأمور بها هي التي تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، حيث يؤدي العبادة محبة لله جل وعلا وذلا وانكسارا بين يديه. قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فإن العبد قد يحب شخصا ولا يكون ذليلا له، وقد يكون ذليلا له ولا يحبه، فلا يجتمع هذان الأمران إلا في عبادة الله وإفراد بالتوحيد. فإذا صرف الذل والمحبة لغير الله أصبح العبد مشركا موحدا للمخلوق دون رب العالمين. في طوائف من أهل البدع من الصوفية وغيرهم يزعمون أن فائدة العبادة هي رياضة النفوس، فيؤدون العبادة لهذا المعنى ويقومون بها بحثا عن رياضة النفوس واستعدادا لفيض العلوم والمعارف عليها، وهذه العبادة على هذا الوجه غير مقبولة. فهؤلاء يتصورون أنهم إذا أدوا الحركات والسكنات وأدوا العبادة بهذا المعنى وبهذا الاعتبار أنهم قد قاموا بالمطلوب وحصل للنفس الرياضة المرجوة في نظرهم، واستعدت حينئذ لفيض العلوم والمعارف عليها حيث يحصل لهم من انشراح الصدر والفهم والفيض ما لا يحصل بغير ذلك، ويزعمون أنهم بهذا تخرج قواهم من قوى النفس السبعية والبهيمية، فلو عطلت العبادة لالتحقت بنفوس السباع والبهائم. فهم يرون وجوب العبادة وشرعيتها لكن لا يؤدونها محبة لله وذلا ولا طلبا لثوابه وهربا عن عقابه، ولا يعبدون الله جل وعلا بالمحبة والخوف والرجاء، يعبدون الله جل وعلا ليتأتى لهم هذا الأمر وتحصل لهم رياضة النفوس واستعدادها لفيض العلوم والمعارف عليها، وخروج قواها من قوى النفس السبعية والبهيمية. هذه السبعية والبهيمية لا تؤدي الأوامر، ونحن نؤدي الأوامر لأن تلتحق نفوسنا بنفوس السباع والبهائم، فهذا زعمهم. ويقولون العبادة تخرجها إلى مشابهة العقول، فإن العقل المفكر هو الذي يؤدي هذه العبادة، غير أن هذا العقل ناقص. فلو كان في هذا العقل كمال وتوقد ذهن وقابلية لما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب لأرشدهم إلى الصواب، وأرشدهم إلى معنى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وما من عبد يخرج عن الحق إلا لهوى في النفوس أو نقص في العقول أو إعراض عما جاءت به الرسل. والهوى يتمثل بالأطماع الدنيوية وبالتقليد وبنحو ذلك. فهؤلاء يدعون العبادة ويزعمون أن العبادة تخرجها إلى مشابهة العقول، فتصير قابلة لانتقاش صور المعارف عليها أو فيها. وهذا لا يتأتى لهم من وجوه. الوجه الأول أن المعارف لا تحصل إلا بطاعة الله جل وعلا وامتثال أمره. الأمر الثاني أن انشراح الصدور واتساعها لا تكون بالابتداع والخروج عن الحق. قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الوجه الثالث أن من لم يؤدي العبادة محبة لله وذلا بين يديه فلا يحصل له انشراح الصدر، وإن وجد شيء من ذلك فهو نسبي، سرعان ما يذهب ويضمحل وينقلب هما وغما. أبى الله جل وعلا إلا أن يذل من عصاه وخالف أمره. وهؤلاء قد أضلتهم الشياطين واحتوشتهم أسباب الشقاوة. قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ويشابه هؤلاء قوم في عصرنا يقولون بأن الصلاة رياضة وليست بعبادة. الصلاة بهذا الاعتبار هي رياضة، لكن لا نؤديها من أجل الرياضة، نؤديها عبادة لله امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه ومحبة لله وخوفا ورجاء. ولا يصح تسمية الصلاة عبادة إلا حين تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، والناس يتفاوتون في هذا كتفاوتهم في خلقهم وأشكالهم وألوانهم وطبائعهم. وقد يجد العبد لذة الإيمان وقد لا يجد ذلك، وكلما قوي إيمانه وقوي توحيده كلما وجد هذه اللذة، وكلما رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كلما وجد هذه السعادة ووجد لذة العبادة وحلاوة الإيمان. وأسباب السعادة تنال، أو السعادة تنال بأسباب، بالتوحيد الذي ضده الشرك، وبالسنة التي ضدها البدعة، وبالطاعة التي ضدها المعصية. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهذا يقوله طائفتان، أن يصدر هذا القول وهذا الاعتقاد وهذا التصور للعبادات المأمور بها يصدر هذا عن طائفتين. الطائفة الأولى من يقرب إلى الإسلام والشرائع، لفظ ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين من يقرب إلى النبوات والشرائع ولم يذكر الإسلام. قوله من الفلاسفة القائلين بقدم العالم وعدم الفاعل المختار. والمؤلف رحمه الله تعالى لم يقل من أهل الإسلام، لما قال يقربون من النبوات والشرائع، وهذا في بعض الجوانب وليس في كل الجوانب. وقد زعم أرسطو صاحب منطق اليونان بأن العالم المفعول قديم مع الله وأنه مقارن له في الزمان، وقد أشار إلى قولهم ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية فقال: لسنا نقول كما يقول الملحد زنديق صاحب منطق اليوناني بدوام هذا العالم المشهود والأرواح في أزل ليس بثاني. هذه مقالات الملاحدة الأولى كفروا بخالق هذه الأكوان. وقد ذكر الغزالي كفر الفلاسفة في مسائل، منها إنكارهم حشر الأجساد والتعذيب بالنار والنعيم في الجنة، من قول إن الله لا يعلم الجزئيات وتفصيل الحوادث، ويحصرون علم الله جل وعلا بالكليات، ومنها قولهم إن العالم قديم وأن الله تعالى متقدم على العالم بالرتبة كتقدم العلة على المعلول، ولم يزال في الوجود متساويين إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى في كتابه تهافت الفلاسفة. والفلسفة باللغة اليونانية محبة الحكمة، والحكمة قولية وفعلية. ومن الفلاسفة البراهمة الهنود الذين ينكرون النبوة ولا يقولون بها أصلا، قال المؤلف: والطائفة الثانية من تفلسف من صوفية الإسلام، بمعنى ادعى الحكمة وادعى المعرفة وصاغ ذلك بفلسفة، وهؤلاء يقربون إلى الفلسفة، وهؤلاء يزعمون أن العبادات رياضات استعداد النفوس للمعارف العقلية ومخالفة العوائد. وقد نازع بعض أهل العلم في نسبة هؤلاء إلى الإسلام وفي نسبة الصوفية إلى الإسلام، حيث قال المؤلف رحمه الله من صوفية الإسلام، وقال أصحاب هذا القول ليس في الإسلام صوفية. وتعقب بعض المعلقين على مدارج السالكين هذا القول، ونازع ابن القيم في هذا الإطلاق. وفي هذا المنازع نظر، لأن هذا ناتج من سوء فهم من هذا المعلق، لأن ابن القيم رحمه تعالى حين قال من صوفية الإسلام لا يقصد أن الإسلام في صوفية، ولكن يقصد من المنسوبين إلى الإسلام، وأن هذه الصوفية لن تخرجهم عن الإسلام إلى دائرة الكفر، ويقصد أيضا من المنسوبين إلى الإسلام صرف النظر هل هذه النسبة صحيحة أم باطلة. ولا يريد تقرير أن الصوفية من الإسلام أو أن يدعو إلى الصوفية وأنها مذهب من جملة المذاهب المنسوبة إلى الإسلام، على أن التصوف أنواع، على أن التصوف أنواع، منه ما هو منسوب إلى لبس الصوف ولبس الشيء الخشن، وتارة ينسب بعض الزهاد والعباد إلى التصوف، وقد نسب إلى التصوف بعض أئمة الهدى ومصابيح الدجى، حيث جاء عصر من العصور ينسب إلى التصوف من عرف بالزهد والورع ولبس الشيء الخشن. الصنف الثاني من كان متصفا ببدعة، وهذه البدعة لا تخرجهم عن الإسلام، فيصح حينئذ الإطلاق من صوفية الإسلام أي المنسوبين إلى الإسلام أو الذين هم من جملة المسلمين، لأن النسبة قد تكون صحيحة قد تكون غير صحيحة. ومن الصوفية الغلاة، غلاة في الأسماء والصفات، غلاة في العبادات، حيث يعبدون القبور ويعبدون أصحابها ويلجأون إلى الأولياء، وطوائف منهم يزعمون سقوط التكاليف إذا وصل إلى مرحلة من العلم والمعرفة، وطوائف منهم يزعمون أن العبادة رياضة كصنيع هؤلاء الذين يقولون هذا القول، وذلك لتستعد النفوس للمعارف العقلية. والإلهامات والفيض الحاصل لها من هذا الصنيع، وفيهم غير ذلك. وبالجملة فلفظ التصوف لم يكن معروفا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عصر الصحابة، وحين وجد بعد ذلك لزم التفصيل، فمنه ما هو حق ومنه ما هو باطل. وهذا الحق الأولى الإعراض عن تسميته بالتصوف، لأن هذا اللفظ لا أصل له عن السلف، ولا سيما هذا اللفظ أصبح وصفا لأهل البدع والضلال والمنحرفين. وإذا كان إطلاق التصوف باعتبار أن في الإسلام تصوف، كما أن في الإسلام صلاة، كما أن في الإسلام عبادة، كما أن في الإسلام ذكر، فهذا الإطلاق غلط. وإذا كان هذا الإطلاق باعتبار أن هؤلاء من جملة المسلمين فهذا صحيح، إذا كان التصوف لا يخرجهم عن حيز الإسلام إلى حيز الكفر. الإسلام فالتصوف منه ما هو كفر ومنه ما هو دون ذلك. وهذا يجرنا إلى الحديث عن مسألة أخرى وهي قضية النقد. فحين يريد طالب العلم أو العالم نقد الآخرين لا بد أن تتوفر فيه عدة أمور. الأمر الأول أن يفهم المقصود من الكلام حتى لا يسيء إلى نفسه ويظلم غيره، كما صنع كثير من يعلق على مدارج السالكين وعلى بعض كتب أئمة الهدى. الأمر الثاني العلم بواقع الحال وبتصور المسألة على حقيقتها وبتنزيل الأدلة منازلها، فلا تضع الدليل في غير موضعه، ولا الهدى في محل الباطل ولا الباطل في مكان الهدى، ولا سيما حين يريد نقد الأكابر ومن أتاهم الله علما وفهما. فمن الضروري أن تبذل جهدك تستفرغ طاقتك في البحث ومحاورة الآخرين لتصل إلى نتيجة إيجابية، وأما مجرد المبادرة برد الأقوال دون تمعنها وفهمها واستيعابها فهذا ضرب من الجهل، ومن صنف أو كتب فقد عرض عقله على الآخرين، فلينظر الإنسان ماذا يعرض. وأما بالنسبة للردود على الآخرين فهذا يشترط فيه شروط: الشرط الأول العلم، الشرط الثاني الإخلاص، الشرط الثالث العدل، الشرط الرابع الإنصاف، الشرط الخامس الرحمة، حيث ترحم الآخرين ولا يكون قصدك التشفي وإشباع النفوس وهواها. قال المؤلف رحمه تعالى: ثم من هؤلاء من لا يوجب العبادة إلا بهذا المعنى، أن يوجب العبادة باعتبار أن العبادات رياضات لاستعداد النفوس للمعارف العقلية ومخالفة العوائد. وهذا ضلال، وهذه مكابرة، وهذه مناقضة لما جاءت به الرسل. الله جل وعلا قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أمر الله جل وعلا بالعبادة، والعبادة لا يمكن تسميتها عبادة إلا إذا كان فيها إخلاص وفيها متابعة، إذا كانت تتضمن معنى الذل ومعنى المحبة، ولا فلا يصح تسميتها عبادة. قوله حتى يأتيك اليقين، أن أعبد ربك على الوجه المطلوب المشروع حتى تموت. والمقصود باليقين هو الموت، المنية، المنون. ومن أدى العبادات على وجه يقصد منه رياضة النفوس دون محبة الله والذل لله فهذا عمل مردود، وهذا العبادة غير مقبولة، وهذا الفاعل آثم. فإذا قال المؤلف فإذا حصل لها ذلك، حصل النفوس شيء من ذلك، بقي متحيرا في حفظ أوراده والاشتغال بالأوراد عنها، أي عن العبادات وشبهها، وهذا ضلال وانحراف. وكل من أعرض عما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب فلا شيء من ذلك. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قوله ومن يعش أي يعرض عن ذكر الرحمن أي عن طاعة الرحمن وعن عبادة الرحمن نقيض له شيطانا. صلب الشيطان هنا اسم الجنس، أي شيطانا من الشياطين، ومتمردا من الملاعين، فهو له قرين لا يفارقه، فهو كظله حيثما توجه توجه معه، وحينها إذا تكلم تكلم بالباطل، وإذا سكت سكت عن الحق، وإذا مشى مشى في غضب الرحمن، وإذا جلس جلس في طاعة الشيطان. فقد استحوذ عليه الشيطان وأغواه. وتأمل في حال الناس في هذا العالم، ترى جموعا غفيرة من هذا الضرب ممن تسلط عليهم الشيطان وأغواهم، ولا إشكال أن أكثر سعي العالمين ضلال. فنسبة المسلمين في جانب الكافرين كالشعرة البيضاء في الجلد الأسود. العالم الآن ومن يعيش فوق الكرة الأرضية يتجاوز 6 مليارات، مليار مسلمون والبقية كفرة فجرة. وهؤلاء المسلمون فيهم الصالحون وفيهم الطالحون، فيهم أهل السنة وفيهم أهل البدع والضلال والانحراف، فيهم أهل الطاعة وفيهم أهل المعصية، فيهم أهل الخير وفيهم أهل الشر. وهؤلاء قد دخل فيهم من هو منافق يريد إفساد دين المسلمين، دخل فيهم جماعات من الزنادقة، وفيهم من هو محسوب على الإسلام وليس من الإسلام في شيء. إسلام ما هو؟ ما هو الإسلام؟ إسلام ليس كلمة تقال باللسان، والدعاوي لا تغني عن أصحابها شيئا. إسلام استسلام لله بالتوحيد، وانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. إسلام يعني العمل بمدلول الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكم من يقول هذه المقالة وهو يعبد غير الله، يطوف حول القبور ينادي غير الله. وكم من يقول لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله ولا يعمل بشيء من ذلك ويترك جنس العمل مطلقا. وفي من يقول هذه الكلمة وينطق بها ليلا ونهارا ولا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج. وكم من يقول هذا وهو يحكم بغير شرع الله، يحكم بالطاغوت، يحكم بالقوانين الوضعية، يظاهر المشركين على المسلمين. وفي من يقول ذلك وهو يتعاطى السحر والشعوذة، وفي من يقول ذلك وفي تصوره واعتقاده الضلالات وانحرافات لا ينطق بها المسلم. الإسلام ليس مجرد قول، نحن نعرف معنى الإيمان بأنه قول وعمل، قول باللسان، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. ومن جميل ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال الإمام قول وعمل ونية ولا يجزي واحد دون الآخر. وحكى على ذلك إجماع الصحابة والتابعين وأهل السنة من بعدهم. لا بد أن تتمثل فينا حقيقة الإسلام، تتمثل فينا حقيقة الإيمان. حين نمثل الإسلام حقيقة أمام نظر الآخرين، والمصيبة أنه يتحدث الآن عن الإسلام من لا يعرف الإسلام، وهو الذي يمثل الإسلام في نظر الآخرين. وهذه من المصائب العظيمة في عصرنا. نحن نعرف أن لهذا أسبابا، ولكن لله الأمر من قبل ومن بعد. قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قال المؤلف رحمه تعالى ومنهم من يوجب القيام بالأوراد وعدم الإخلال بها، وهم صنفان أيضا. أحدهما من يقول بوجوبها حفظا للقانون وضبطا للناموس، أي من يقول بوجوب أداء الأوامر وبوجوب القيام بالأوراد وعدم الإخلال بها. والإنسان والعبد مأمور مأمور، إن لم يمتثل أمر رب العالمين امتثل أمر المخلوق لرب العالمين، إن لم يطع الخالق أطاع المخلوق. ولا يمكن لأحد من البشر أن يتخلف عن هذا المأمور في دنيا الواقع. تأمل في الذين يخرجون عن أوامر الله بتحكيم شرعه واتباع الإسلام وشرائع الإسلام، يخرجون عن ذلك إلى طاعة الشياطين وإلى طاعة العبيد وإلى طاعة الكفار وإلى الانضمام إلى أنظمة هيئة الأمم وشبهها، يخرجون من طاعة رب المخلوق إلى طاعة المخلوق، فهو مأمور مأمور. لكن هؤلاء هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا بعبادة الهوى والشيطاني، وهذا الأمر مستقل منه المرء ومستكفر، منهم يطيع المخلوق في كل شيء ومن يطيع في أشياء دون أخريات، فهو مأمور مأمور. إذن ينبغي أن نطيع، ويجب علينا أن نمتثل أمر رب العالمين، فإنه هو الذي أمرنا وهو الذي نهانا، وبيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، ألا له الخلق والأمر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهو رب العالمين ومليكهم. هذا الصنف يقولون بوجوب القيام بالأوراد وعدم الإخلال بها، ليس محبة لله ولا محبة للعبادة، لا طلبا للجنة ولا هربا من النار، يقولون بذلك حفظا للقانون وضبطا للناموس، وهذا متمثل في عصرنا. يقولون العالم لا يمكن يقوم إلا بأوامر ونواهي، ونحن نوافق على هذا، وأن البشرية لا تنظر إلا بأوامر ونواهي، ولكن أمر من ونهي من؟ بأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كنا نأمر الناس بأوامر الطواغيت والأوامر الوضعية والنواهي الوضعية والانضمام إلى هيئة الأمم وشبهها وبما يسمى بهيئة العدل وهيئة الظلم والجهل، فإننا نأمر بالفوضى، نأمر بالشرود عن الحقيقة، نأمر بالتفلت وعدم الانضباطية. قد تستقيم بعض البلاد بمثل هذه الأمور، لكن في أمر ونهي، لكن الناس لا ينضبطون في الأمر والنهي إلا بتطبيق الشرع، وما يصيبهم الآن من الفتن والحروب والتفلت هو بسبب الإعراض عن شرع الله والإعراض عن التمسك بالسنة ومجرد تسمي بالإسلام دولة إسلامية ويتحكم بشرع الله بغير شرع الله، هذا لا يغني شيئا. والدعاوى وإن راجت على جموع من البشرية لا ترجع على أهل العلم وأهل الفضل وأهل الإيمان، وإن راجت على كل البشرية وعلى المخلوقين، فوراء ذلك حساب وجنة ونار والوقوف بين يدي حكم عدل لا يظلم، لا يظلم ولا يظلم عنده أحد. والأمم بحاجة إلى العودة إلى رشدها ليكون الدين كله لله، وتعيش البشرية المظلومة المقهورة تحت بساط العدل مظلة الأمن، تعيش على حكم الله وعلى شرع الله. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفلا تعقلون؟ والآخرون يوجبونها، أي يوجب القيام بالأوراد وعدم الإخلال بها حفظا للوارث وخوفا من تدرج النفس بمفارقتها إلى حالتها الأولى من البهيمية. وهؤلاء ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقد تقدم أن العبادة المأمور بها هي تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، وأنه لا يصح تسمية عبادة إلا بهذا الاعتبار وبهذا المعنى. ومن أدى العبادة وقام بها حفظا للقانون وضبطا للناموس أو حفظا للوارد وخوفا من تدرج النفس بمفارقة لحالة الأولى من البهيمية فهو ضال وعمله مردود عليه. وجماعات من هذا الضرب يقومون بالأوراد ولا يخلون بها خشية مشابهة النفس للبهائم، ويقول لو عطلت العبادة لالتحقت النفوس بنفوس السباع والبهائم، فالعبادة تخرجها إلى مشابهة العقول، وحين تصير قابلة لانتفاش صور المعارف فيها. هذه نهاية إقدامهم في حكمة العبادة وما شرعت لأجله، ولكاد تجد في كتب المتكلمين على طريق السلوك غير طريق من هذه الطرق الثلاثة أو مجموعها. والصنف الرابع قال المؤلف رحمه الله تعالى هم القائلون بالجمع بين الخلق والأمر والقدر والسبب. جاء في المدارج والصنف الرابع هم الطائفة المحمدية الإبراهيمية أتباع الخليلين العارفون بالله وحكمته في أمره وشرعه وخلقه وأهل البصائر في عبادته ومراده بها. وهؤلاء قائلون بالجمع بين الخلق والأمر، وليس المعنى أنهم يسوون بين الخلق والأمر، هذا ليس قولا للطائفة المحمدية الإبراهيمية، لأن الله جل وعلا فرق بينهما فقال ألا له الخلق والأمر. فالخلق صفة من صفات الله، وقد تقدم أن الفعل غير المفعول وأن الخلق غير المخلوق، والأمر في إثبات صفة الأمر لله جل وعلا. والمعنى بقول المؤلف بالجمع أنهم لا يجعلون الأمر واحدا بل يجمعون بينهما بما يقتضيها المقام ويقتضيها العلم والشرع والعقل وبما تتجاوب معه الفطرة. هؤلاء يتجاوبون مع ما تملي عليه شياطينهم ويناقضون الفطر. تقدم أن جماعات منهم لا يفرق بين الأمر والنهي ولا بين التوحيد والشرك، ويزعم أن الله جل وعلا سوى بينهما. قدم رد عليهم فيما مضى قوله والقدر والسبب، جميع ما يخلقه الله جل وعلا ويقدره بأسباب، لكن من الأسباب ما يخرج عن قدرة العبد، ومنها ما يكون مقدورا له، ومن الأسباب ما يفعله العبد، ومنها ما لا يفعله. وبالجملة فما فعل الله جل وعلا بأسباب يمكن طلبه بطلب الأسباب، وأمثلة ذلك كثيرة كالحياة والموت ودفع الحر والبرد ودفع الجوع والعطش، والعبد يفعل السبب المأمور به ويتوكل على الله جل وعلا فيما يخرج عن قدرته. وقد دلت الأحاديث الصحاح أن الأسباب من قدر الله جل وعلا، فعندهم أن سر العبادة وغايتها مبني على معرفة حقيقة الإلهية، وهذا صحيح، وهذا اللي دلت عليه الأدلة كتابا والسنة والذي تتجاوب معه الفطر. فإن سر العبادة وغايتها مبني على معرفة حقيقة الإلهية، ومعنى كونه سبحانه إله الإله هو المألوف بمعنى المعبود محبة وتعظيما وخوفا ورجاء. ظل في هذا الباب طوائف من المتكلمين فقالوا عن الإله بأنه القادر على الاختراع، ويفسرون كلمة الإخلاص لا إله إلا الله بمعنى لا قادر على الاختراع إلا الله، وقد وقعوا في الشرك الأكبر حين جهلوا معنى الإله، لأنه يفسر الإله بأنه القادر على الاختراع، فحينئذ تصبح عبادة المخلوق والذل له لا بأس بها، لأن لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع. وليس المعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وهذا ضلال وانحراف عظيم ومن أسباب وقوع طوائف من المتكلمين في الشرك الأكبر. وقد ظل في هذا الباب جماعة من المعتزلة والأشاعرة والكرامية يفسرون الإله بأنه القادر على الاختراع، ولا يدخلون توحيد العبادة في مسمى التوحيد، ولا يجعلون أخص معاني الإله هو المعبود المألوه محبة وتعظيما وخوفا ورجاء، ويكابرون في تقدير الخبر بحق في قوله لا إله إلا الله أو في قولنا لا إله إلا الله، وهذا ناتج عن جهلهم بمعاني القرآن وبما جاءت به الرسل وبما دعت عليه الرسل، والذي جاءت به الرسل أن الإله هو المألوه المعبود محبة وتعظيما وخوفا ورجاء، وأن الخبر المقدر في كلمة الإخلاص هو حق بنص القرآن، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال تعالى فاعبده وتوكل عليه وإلهكم إله واحد يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقال قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وغير ذلك من الأدلة الدالة والموضحة لهذا المعنى. فالعبادة موجب الإلهية وأثرها ومقتضاها وارتباطها كارتباط متعلق الصفات بالصفات، كارتباط المعلوم بالعلم والمقدور بالقدرة، والأصوات بالسمع والإحسان، بالرحمة والعطاء بالجود. فإذا قيل الإله فهو المعبود، ولا ينفك هذا عن هذا إلا كانفكاك العطاء عن الجود، والأصوات عن السمع، والإحسان عن الرحمة. فهذا من متعلقاته ومن موجباته ومن آثاره ومقتضياته. فعند الطائفة المحمدية الإبراهيمية أن من قام بمعرفة على النحو الذي فسرناه به لغة وشرعا مصدرا وموردا استقام له معرفة حكمة الرب، حكمة العبادات، معرفة حكمة العبادات وغايتها، وعلم أنها هي الغاية التي خلقت لها العباد، ولها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلقت الجنة والنار. تقدم أن الحكمة من الخلق هي العبادة، وأن الله جل وعلا ما خلق إلا لحكمة ومصلحة. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن عرف ما جاءت به الرسل استقام له معرفة حكمة العبادات وغايتها. وقد صرح سبحانه بذلك في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة هي الغاية التي خلق لها الخلق كلهم، ومعنى يعبدون أي يوحدون. وقال جماعة إلا لآمرهم وأنهاهم، ولا تنافي بين الأمرين. فمن الأوامر الأمر بالتوحيد، ومن النواهي النهي عن الشرك. فالعبادة هي التي وجدت لأجلها الخلائق كلها، كما قال تعالى أيحسب الإنسان يترك سدى، أي مهملة. وهذا قول ابن عباس وقتادة، وقال الشافعي أي لا يؤمر ولا ينهى، وهذا منقول عن مجاهد، رواه عنه عبد بن حميد وابن المنذر. وقال غيره أي لا يثاب ولا يعاقب، وهما تفسيران صحيحان. فإن الثواب والعقاب مترتب على الأمر والنهي، والأمر والنهي هو الطلب للعبادة وإرادتها، فلا تنافي بين هذه الأقوال. فأخيات ترجع إلى أمر واحد، وحقيقة العبادة امتثالهما أي الأمر والنهي، وهذه هي حقيقة العبودية. فإن حقيقة العبادة امتثال الأمر والنهي، ومن شرد عن ذلك ولو أدى العبادات الظاهرة فلا تسمى عبادة صحيحة حتى يمتثل الأمر والنهي. ولهذا قال تعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، ما خلقت هذا باطلا، في إثبات صفة الخلق لله جل وعلا. ومن أسمائه جل وعلا الخالق، والله جل وعلا هو الخلاق العليم. فهؤلاء يتفكرون في خلق السماوات ويقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا. وحقيقة هذا أن يتمثل الأمر والنهي في العبودية، وأن نمتثل الأمر والنهي في حياتنا وفي عباداتنا، فلا نخالف أمر الله ولا نرتكب نهيه. وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، أي بالعدل، وبالحق المتضمن أمره ونهيه وثوابه وعقابه. وقال تعالى وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت، في إثبات البعث، وفيه إثبات الجزاء والحساب، وفيه إثبات الأمر والنهي، يعني كيف يتم الجزاء والحساب وهؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار إلا بسبق أوامر ونواهي. وحقيقة العبادة امتثالهما. فأخبر الله تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق المتضمن أمره ونهيه وثوابه وعقابه. فإذا كانت السماوات والأرض إنما خلقت لهذا وهو غاية الخلق، فكيف يقال إنه لا غاية له ولا حكمة مقصودة هي غايته، أو إن ذلك لمجرد استئجار العمال حتى لا يتكدر عليهم الثواب بالمنة كقول القدرية وقد تقدم الرد عليهم، أو لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية وارتياضا لمخالفة العوائد كما هو قول الصوفية، وتقدم أنهم طوائف، ولكن من اعتقد هذا الاعتقاد وقال بهذا فهو أضل من حمار أهله. وإذا تأمل اللبيب الفرق بين هذه الأقوال، أي الأقوال المنحرفة والأقوال الضالة وهذه الأصناف الأربعة، وبين ما دل عليه صريح الوحي وهو القسم الرابع فقط دون الأقسام السابقة، علم أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، فإن الله جل وعلا ما خلق الخلق من قلة فيستكثر بهم، ولا من ضعف فيستنصر بهم، ولا من وحشة فيستأنس بهم. خلق الله جل وعلا الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره. فإذا تخلف أحد هذين الأمرين، المحبة مع الخضوع والانقياد للأوامر، فلا تسمى هذه العبادة عبادة، ولا يصح توحيد المرء. والناس يتفاوتون في هذا، منهم ما هو مسلوب هذا بالكلية، ومنهم من هو ناقص، ومنهم من استوفى هذا، وهم مراتب متفاوتة. فالعبادة هي محبة الله وإفراده بالمحبة وطاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. والله جل وعلا خلق الجن والإنس للعبادة، أي ليقوموا بالعبادة، فمن أطاع جازاه الله جل وعلا بجنة عرضها السماوات والأرض، ومن أبى وعصى فقد خلق الله النار وخلق الله لها أهلا. وقد جاء في البخاري من حديث فلاح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وقال تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ومفهوم هذه الآية من أن من تخلف عن جنس الطاعة لله أو للرسول فلا تناله الرحمة. قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. والله أعلم. نقف على هذا ونواصل إن شاء الله تعالى الشرح غدا، بدءا من قول المؤلف رحمه الله تعالى: فأصل العبادة محبة الله، بل إفراده تعالى بالمحبة، فلا يحب معه سواه، ويصح فلا يحب معه سواه. والله أعلم. حيث يؤدي العبادة محبة، هذا لا حرج فيه. الشوق قلت لك مراتب، لا يعني هذا أن من لم يؤدي العبادة بشوق كامل بمحبة كاملة وبذل كامل أنه يخرج عن حيز الإسلام. قلت الناس يتفاوتون في هذا، فمقل ومستكمل من يؤدي العبادة على هذا الوجه، ومنهم من تكون حبته ناقصة ويكون ذله ناقصا، فهذا في إيمانه نقص. ومنهم من يؤدي العبادة بدون محبة أصلا، وبدون خوف ولا رجاء أصلا وبدون ذل يؤدي العبادة باعتبار أن العبادات رياضات للنفوس واكتساب للمعارف والعلوم، فهذه العبادة لا تسمى عبادة وهذه العبادة غير مقبولة وليس لصاحبها أجر ولا يجر على مثل هذا. نعم اي نعم، يعني في فرق بين الفعل والفاعل وفي الخلق والمخلوق. الخلق صفة لله جل وعلا، ألا له الخلق والأمر، والمخلوق مخلوقة الله جل وعلا، فالخلق صفة لله وليس هناك شيء من صفات الله يقال عنه بأنه مخلوق، فإن هذا كفر. صفات الله جل وعلا منه وهي قائمة به، والصفات نوعان كما سبق تقرير ذلك، صفات لازمة وصفات متعدية. فالخلق صفة لله والخلق يختلف عن المخلوق، المخلوق ليس صفة لله. واضح؟ نعم. ليس هذا من النفاق الاعتقادي، حين الإنسان يصاب بمصيبة ويظهر منه سخط وجزع ليس هذا نفاقا اعتقاديا، هذا ينتج من ضعف الإيمان، من قلة الصبر والتوكل على الله جل وعلا. وقد قال تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، رواه ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره. فإذا أصيب بمصيبة فيجب عليه أن يصبر ويستحب في حقه الرضا، إذا أصابه جزع وهلع وأدى بهذا إلى الاعتراض على القدر هذا نقص في الإيمان. وغالب مصائب الخلق ناتجة عن ضعف إيمانهم بالقدر خيره وشره، لأن من علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأ لم يكن ليصيبه هانت عليه المصائب وقوي إيمانه وعظم توحيده. قال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وقال تعالى ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أي نخلقها إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون، هذا هو المشروع لمن أصيب مصيبة، أن يسترجع ويقول إن لله وإنا إليه راجعون، لأن الله جل وعلا هو الذي قدر له ذلك، والله جل وعلا يبتلي بالمنح ويبتلي بالمحن. وقد جاء عبد الرحمن بن عوف وكانت هذه الكلمة دارجة على ألسنة السلف وترد في كلام الإمام أحمد رحمه الله كثيرا، ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. يا لها من كلمة لمن تأملها، فإن الإنسان حين يبتلى يحاول أن يقاوم ويظهر قوة والشجاعة ويحاول جاهدا ألا يضعف أمام عدوه فيستنفذ قواه وطاقته، بخلاف ما إذا ابتلي بالسراء يحصل له خذلان وتضعف قواه وتذهب قوته التي تريد المواجهة. قد يصبر في الضراء لكن هل يصبر في السراء؟ قليل ما هم. والمقصود في السؤال الأخ أنه يتحدث عن الجزع وهل هذا يعتبر من النفاق الاعتقاد؟ الجواب لا، والله أعلم. نعم لا مانع من الصلاة في هذا، لكن قنوت الوتر ينبغي الإنسان يفعله تارة ويدعه تارة، وأما القنوت النوازل فيقنت الإمام حتى ترتفع النازلة، ولا بأس بالقنوت في كل الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويقنت بعد ركعة بعد الركوع أو بعد رفع الركوع من الركعة الأخيرة، ويدعو للمؤمنين ويدعو على الكافرين، يدعو للمؤمنين بالنصر والتأييد ويدعو على الكافرين، في رمضان كما يسأل الأخ يقنت عقب الفرائض ولا بأس يدعو للمستضعفين من المؤمنين ويدعو على تأتي في قنوت الوتر، لكن قنوت الوتر ينبغي يفعل تارة ويدعو تارة أخرى لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وما كانوا يثابرون على هذا الأمر ويفعلون على وجه الدوام، يفعلون تارة ويدعون تارة أخرى، ومنهم من قصر على النصف الأخير من رمضان، منهم قال يفعل في العام كله، وهذا في نظر، لأن الحديث الوارد في هذا الباب ضعيف، وقد ضعفه الإمام أحمد وضعفه ابن خزيمة وجماعة من الحفاظ، قال يصح في الباب شيء إنما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. معارف التي تحصل للقلب، معارف يحصل له من انشراح الصدور ويحصل له من المعارف الدنيوية واكتساب الأشياء ومعرفة